في امتحان آخر امتحان آخر امتحان إن شاء الله امتحان اليومين كده بس المذاكرة على فكرة انا صلحت لك صلحتها في الامتحان وخليتهم يدوك الدرجة. ما اعرفش بقى لو في حد زيك عملها، انت كنت عاملها غلط عاملها برضو كده. انا قلت لهم يدوا له هو خلاص هخليهم يدوك الدرجة، لان هي وهراجع بقى صححنا حطينا كلمة تقيد الحكم بالظبط. فاللي عملها خطأ وكان يقصد بيها الصح هديها له صح، اللي عملها صح خلاص هو اصلا مشيت معاه كده ما انتبهش. يعني اللي هي رقم كام بس، هي كانت رقم كام؟ اديني الرقم عشان على النت هنا اللي امتحنوا فقه فيه سؤال. لا اللي هي 19 اللي احنا قلنا عليها الحكمين اللي فيها العطف عشان نبتدي الدرس. بس كانت رقم كام؟ في سؤال في الفقه صلحناه كان في خطأ في يعني في لفظ كان لازم يتحط تقييد عشان يبقى الإجابة منضبطة. كام رقم؟ طيب قبل ما ياتي الرقم نبدا ان شاء الله. نحمد الله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد الموعد مع شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ حسين بن تيمية. هذا الدرس الخامس. كان فيه جزئية بس أنا التصرف 12، يبقى السؤال رقم 12 في الفقه تم تصليح فيه. اللي عنده إجابة يرجع يراجع ثاني امتحانه وحتى يضبط الإجابة له. 12 كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أسباب النزول وتنوع أسباب النزول، وأن هذا ليس اختلاف رد، هو سمي اختلافا تفسير. كنا قبل النهاية تعرضنا لنقطة، لكن يعني كان في جزء أردت أستوفيها قبل أن أدخل في درس اليوم، مسألة احتمالات أن الآية، بعضهم قال أن الآية تكون قلنا تعدد سبب النزول، إما أن أسباب النزول كلها حدثت ثم نزلت الآية مرة واحدة فقط بعد حدوث أسباب النزول المختلفة، أو قلنا إن بعضهم قال بأن الآية نزلت مرتين، وقلنا إن هذا يعني نزلت مرة بسبب أول ونزلت مرة أخرى مثلا بسبب ثاني، وقلنا إن هذه مسألة عقلية، يعني العقل لا يمنعها، لكن ليس عندنا دليل شرعي على تعدد نزول الآية، لكن العقل لا يمنع من ذلك أيضا. وقلنا إن من ضمن الحالات أن الذي جعل البعض يقول الآية نزلت مرتين أن الآية تكون مكية وسبب النزول مدني، تكون الآية مكية مثلا وسبب النزول مدنيا. والبعض قال هنا إذن إما تكون الآية نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة، أو تكون مرة واحدة نزلت عامة ثم نزلت مرة أخرى لهذا السبب، يعني نزلت في أول الأمر عامة ثم نزلت مرة ثانية تكرر لهذا السبب. واستدلنا من قوله تعالى قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعضهم قال في التفاسير إن الشاهد هو عبد الله بن سلام، إن الشاهد اللي هو وشهد شاهد من بني إسرائيل إن هو عبد الله بن سلام في إسلامه. سورة الأحقاف مكية، وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة، كان من أحبار اليهود رضي الله عنه. فقالوا وقعت احتمالات في هذه المسألة، يعني السورة مكية والسبب لو قلنا ان الشاهد هنا عبد الله بن سلام اسلم في المدينه. بعضهم قال اما نزلت عامه ثم نزلت مره اخرى خاصه، لما نزلت اول مره كانت ايه عامه بالمعنى العام ثم نزلت مره اخرى خاصه في عبد الله بن سلام ايضا لبيان ان عبد الله بن سلام دخل فيها كانه فرد من افراد العموم كما بينا من قبل، او تكون الايه مدنيه. طب كيف مدنيه وسوره الاحقاف مكيه؟ يعني وتكون نزلت بالفعل في عبد الله بن سلام، يعني نزلت مره واحده في حادثه او واقعه عبد الله بن سلام، لكنها وضعت في، يعني هي الايه مدنيه ووضعت في سوره مكيه، ولانها مناسبه الايه جاءت مع مناسبه السوره، وهذا ممكن تحدث. نعم ممكن تحدث، بعضهم قال الفاتحه المعوذتين نزلت مرتين والفاتحه ايضا تكررت، بذلك أيضا. أو بعضهم يقول إن الآية مدنية، آسف، الآية مكية هي كالآية التي معنا، ولكن حكمها وقع في المدينة، يعني الحكم لم يقع إلا في المدينة. وهذا أيضا احتمال عقلي حقيقة، هذا احتمال عقلي أيضا، لكن هنا يحل الإشكال أيضا من ذلك. أو احتمال رابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في المدينة فحسب من سمعها أنها أول ما نزلت في المدينة، وهو فقط هي نزلت في مكة لكن مناسبة الحادثة فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان قد، فالذي سمع ظن بها نزلت في عبد الله بن سلام وهي نزلت في مكة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبتها للواقعة فقط لذلك أيضا. وهذا كلها احتمالات كما قلنا، يعني أردت استدركها فقط، ممكن كلها احتمالات في مسألة نزول الآية مرتين، هل نزلت مرتين، هل نزلت مرتين أو كما بينا ذلك، والكل يصح فيها واحتمالات مقبولة، يعني أي أحد أخذ بها لا إشكال. وهذا ما أردت استدركه فقط في المسألة السابقة. ثم ندخل على الدرس الجديد اليوم وقول المؤلف ليه تاني؟ هي الأخت فكرتنا بها وانت بتقولها كذبها. الحلف بنياتي، ذكرته، نعم صحيح، هادي بقى جزاك الله خير، هو قاعد يفتكر من اول الدرس في حاجه ناقصه بس هو ما افتكرهاش الا الان، لكن هي تقريبا. طب خلونا نرجع للحلف بنياتي فعلا، وقال لانه قال فيها، ارجع بس للمتن، لان هذه الجزئيه ان كانت فقهيه لكن فيها فائده حقيقه، يعني نعم. قال الحالف بعض الأيمان يسأل عن نيته، ماذا قصدت؟ والمد ايش فيها؟ فكروني بالمد، معقوش المد، هات الجزئية اللي في المد. ومعرفة سبب النزول يعينه على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، أو إذا لم يعرف لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. نعم، بعض الأيمان خاصة في أيمان يسأل فيها الحالف عن نيته، ماذا قصدت بذلك؟ أحيانا كثيرة يقول لك ما اتضح لي الأمر، ما أذكر، لا أذكر ماذا أو كانت نيتي إيش، خاصة في بعض نوايا الطلاق أو بعض نوايا الطلاق المكنة تحديدا يعني، أو حتى الحلف في بعض النذور، هل ناذر أم ليس بناذر، اللي هو اللفظ كان فيه كناية أو شيء، فيقول لك ما أدري أو ليس عندي يقين أنا قلت إيش بالضبط. فهنا بعض العلماء الفقهاء يقول لك ارجع لسبب اليمين، سبب اليمين، ما الذي هيجك، يعني هيج المرء حتى يقول حتى يحلف، ما السبب وما الباعث على هذا اليمين؟ طيب، فقالوا ينظر إن كان بسبب غضب أخذ بحكمه، وإن كان في رضا أيضا أخذ بحكمه، يعني يقول إيش، أنا جالس مرتاح ما عنديش أي مشكلة تماما، ثم قلت أطلقت هذه العبارة، هذا السبب، فوجدت ان ما عندوش سبب يحمله على هذا القول، يعني هو لم يكن في غضب مثلا وكان مرتاحا فقال ذلك، فهنا وكانت مثلا المساله لها علاقه بطلاق او لها علاقه بشيء، فيبقى هنا لو لم تعرف النيه رجعت للسبب الذي جعله يقول او الحاله التي كان عليها. فالمقصود هنا ايش عندهم؟ يعتبروا المعاني اعتبار المعاني من جهه الاسباب. يعني انت انا الان لا اعرف نيتك، مش فاكرها او انت لا تفتكرها، طب قل لي السبب اللي جعلك تقول هذا الكلام. ان وجدنا السبب موافق لللفظ اللي يقوله ويحكم به في شيء، ان وجدنا لا غير مناسب، هو قاعد مرتاح وامن وبيقول لها انت طالق او انت مش طالق، لو فعلتي كذا تكوني كذا، مع انه ليس في غضب، ليس في ثوران، ليس في شيء، اذا مناسبه الكلام هنا، ويجهل النيه، مش فاكر نيته كانت ايش، لكن السبب اللي ادى الى هذا الكلام او هذا الحلف لا يؤدي الى ذلك. فهنا يتعاملون بالسبب، يرجعون للسبب ويحكمون عند ذهول النيه، يرجع الى السبب الذي كان او الحاله التي كان عليها عندما قال، يحكمون بذلك لانه ليس عنده نيه متضحه في هذه المساله. يعني كانه بيراعي السبب هنا، واللي هو كان بيتكلم عنه في النزول، يراعي الاشياء، ومن فهم الشيء يفهم السبب. وهذا كنا موجود في الفقه، فقالوا هنا يريد ان يلحقوا ان كذلك بالتفسير من باب اولى، لان الحق الفقهاء احكام، فقالوا اذا في التفسير نراعي ايضا مساله الـ الـ الـ الـ السبب الذي ادى الى ذلك. فهذا كانت يعني إن السبب الواحد قد ياتي مختلف، او ياتي اقصد الحالف في اليمين يسال عن النيه فلا يبان مقصده، فنرجع هنا الى السبب الذي جعله يقول ذلك. فقالوا من باب اولى ان يقول ذلك في القران ادى كما كان في التفسير، يعني كما كان في الفقه. يعني هم قاسوا ما كان في الفقه يقيسونه على التفسير. اذا كنا في الفقه بنعتبر عند عدم معرفه القصد نرجع للاسباب التي ادت الى هذا الكلام، فالتفسير من باب اولى اننا نرجع الى الاسباب التي ادت الى يعني التي عندنا حتى ولم نكن نعلم سبب النزول الاصلي. طيب ندخل هذا، يعني هذا استدراك للنقطه هذه والتي هي، ندخل بقى في الدرس اللي معنا اليوم. في بعض المسائل وقت راح منه كثير. قال: وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره أيضا، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد معاني التي قالها السلف، أو قد لا يجوز ذلك، أو قد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكونه الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. طيب هذا الجزء، القطعة هذه كلها نتكلم عنها هنا. تذكروا لما تكلمنا الأسبوع الماضي والذي قبله، لما بدأ الكلام عن خلاف التنوع ذكر نوعان، ذكر المؤلف نوعين، ذكر تنوع الأسماء والصفات، وذكر ذكر نوع من أنواع المسمى اللي قلناه من أنواع العموم. لما قال في النوع الأسماء والصفات، لما وصف السيف بالصارم والمسلول والمهند، وقلنا إن هذا كله إيش لسيف، معاني للسيف، هذا تنوع الأسماء والصفات. والنوع الثاني لما قال في منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كان النوع الثاني الذي قال فسر بعضهم هذا بالمصلين وهذا بالمتصدقين، وقلنا إن هذا كله تفسير من ذكر فرد من أفراد العموم، هذا كله تكلمنا عنه اللي هو النوع الأول والثاني، هو هذا الصنفان الذي يقصد. قال تارة اللي هما يعني بعضهم يعتبروه اختلاف تنوع، فقال تارة لذكر تنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، وألحقنا بالأمثلة ما كان في تفسير أسباب النزول، لما قلنا أنها كلها من أمثلة الإيش التفسير. طيب هو يقول لا، هنا من التنازع بقى الموجود، سيذكر نوعان نوعين الآن من التنازع الموجود عنهم، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. يبقى سيتكلم عن تنازع، هو ليس تنازع، هو في اللغة من باب اللغة يتكلم عن المشترك والمتواطئ. فبمعنى يقول بعض الخلاف المنقول في التفسير عند السلف راجع للغة، يعني الخلاف تجده في التفسير راجع للغة. يعني إيش راجع للغة؟ يكون اللفظ اللي اختلفوا فيه في اللغة محتملا لو أكثر من الاحتمالات، واحتماله هنا لا أتكلم عن حقيقة ومجاز، فهذا ما قال به المتأخرين، لا أنا أتكلمش عن الحقيقة والمجاز، أنا أتكلم هنا من جهة أنه مشترك، كما قال هنا لفظ مشترك يطلق على هذا وعلى هذا. يعني مثلا قسورة، قسورة في اللغة ممكن يقصد بها الأسد، ومن يقصد بها رامي القوس، الرامي أو القوس. كذلك العين، العين ممكن يقصد بها إيش؟ عين الماء، هي عين الجارية، وعين النقد للمال، والعين البصرة، والعين الجاسوس. وهو لفظ يسمى العين، هو مشترك له أكثر من معنى بهذا اللفظ. فهنا هو ذكر المؤلف لفظ القسورة يطلق على الأسد ويطلق على القوس، كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني إما فرت من أسد أو فرت من الرامي، الرامي اللي بيرميها بالقوس. ذلك هذا يفسره وهذا يفسره، هذا تفسير هذا تفسير، اللفظ يحتمل يحتمل، وهذا يسمى لفظ المشترك. ومن أيضا قوله عسعس، هو الليل إذا عسعس أدبر ولا أقبل، فعسعس في اللغة تأتي بمعنى أقبل ومعنى أدبر، هذا المعنى موجود. وممكن هذا يفسر بهذا وهذا يفسر بهذا، هو يعني يقول اختلاف هذا التفسير ناتج على أن اللفظ مشترك له هذه المعاني فين في اللغة، فلما فسره أحد بذلك وبذلك هذا ليس تنازعا، لأن المعاني كلها موجودة في اللغة. إذن اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد المعنى، تبعوا تعريفه، ما اتحد لفظه وتعدد المعنى. العين هي عين تطلق على العين الجارية، عين النقد، عين البصرة، عين الجاسوس. قسورة هو نفس القسورة، تطلق على الأسد، تطلق على الرامي، عسعسة هكذا، على أقبل أو أدبر. إذن المشترك لفظه واحد تعدد المعنى. القرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، هو أيضا وإن كان طبعا هنا آتي يعني ليس ما وعده الإشكال معنا أنه هو إما طهر أو في تضاد، لكن هو لفظ واحد له معاني تتعدد، لكن هو نعم يطلق عند العرب على القرب، يطلق على الطهر، يطلق على الحيض لذلك أيضا. فهذا النوع الأول اللي قال فيه المشترك، وإما يكون متواطئ، يعني ممكن يكون اللفظ متواطئ وليس مشترك. ثم ذكر انه المتواطئ له حالات. ايش هو المتواطئ؟ انتبهوا بقى لتعريفه، عشان هو دي مساله منطقيه شويه، يعني هو مصطلح منطقي. التواطؤ ده هو ايش؟ نسبه وجود معين كلي في افراده وجودا متوافقا غير متفاوت. خدوا التعريف المثال هيبقى لكم سهله، يعني بس انا هقولها لكم ثاني. هو نسبه وجود معنى، نسبة وجود معنى كلي، يعني هو معنى كلي يوجد في أفراده وجودا متوافقا غير متباين. بمعنى لفظ الإنسانية محمد، مش محمد، محمد عشان بس أروح فيه منه. إنسان عمر، إنسان عبد الرحمن، إنسان. هل لفظ الإنسانية يختلف من عمر لمحمد عبد الرحمن؟ لا يختلف، يبقى هو لفظه كلي. ليش؟ إنه تحته أفراد، صحيح؟ وجود اللفظ ده عند كل الأفراد متوافق مش متباين. هو إنسانية عمر هي إنسانية عبد الرحمن، هي إنسانية محمد، هي إنسانية أي أحد. فهمتم هنا المسألة؟ يبقى هنا إيش؟ إذن هي أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك ومتساوية، ومتساوية. لكن المتواطئ عند أصحاب يعني اللغة وغيرهم على قسمين، يعني من المتواطئ كما قال هنا الآن لما ذكر الآيات في سورة النجم الضمير، الضمير اللي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات. ومثل معنى هنا الآن: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طيب، الضمير هنا ورد في تفسير القولان، إما أن يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، يبقى دنا فتدلى هو الرب طبعا، فأوحى إلى عبده، هذه صريحة ذلك. وهذا قال ابن عباس: دنا رب، دنا ربه فتدلى. الثاني يرجع من الله عز وجل في الأول، والثاني جبريل عليه السلام، إنه دنا فتدلى يرجع إلى جبريل. وهذا قول الجمهور، يعني الأول قال قول ابن عباس والثاني قول الجمهور، والمعنى دنا جبريل فتدلى. فإذا هنا هو النسبة واحدة، سواء كان هنا الله عز وجل دنا فتدلى أو جبريل، هم الضمير يعود على ذات، فاشتراك متساوي في دلالة الضمير، ده اللي نقصده. لكن هنا في اختلاف، في اختلاف يقول لك، لكن هنا دنا من أيضا قول الله عز وجل في الضمير: لتؤمنوا به، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. في عطف في أشياء لا تكون إلا لله. في الأول هو اللي فيها اختلاف، هو تعزروه وتوقروه، قد تأتي في حق الله عز وجل وتأتي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا تسبحوه بكرة وأصيلا هذه لله. فهذه قد تحمل هنا الضمير لله عز وجل أو للرسول، والآية تؤمن، والآية قال هنا إيش؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. البعض يفسر كذا والبعض يفسر كذا. فالمقصود هنا بأنه النوع هنا الأول إن الضمير ممكن يرجع لأكثر من ذات، ومتساوي في الرجوع، ومتساوي في الرجوع، هذا يسمى تواطؤ. فلما تجد تفسيرات تختلف، هذا ليس تنوع، اختلاف تنوع. ليش؟ حتى وإن كان هو الضمير يرجع سواء عاد لله عز وجل أو عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو راجع المعنى فيه واحد، الدنا، دنا فتدلى، أو رجع لله عز وجل على جبريل، المعنى واحد فيه، لكن اختلفت الذات فقط كما قلنا في الإنسانية مثلا، أنه لا يختلف باختلاف الذوات. ده المقصود، هذا يسمى متواطئ أيضا. أو النوع الثاني اللي قاله في المتواطئ، اللي هو الأوصاف التي حذف موصوفها، أوصاف حذف الموصوف، فقال تعالى: والفجر. والفجر ده ليه تفاسير كثيرة، بعضهم قال الفجر اللي هو أول الغداء اللي هو الصبح، يعني مقصود دي كده تعالى ابن عباس، بعضهم قال الفجر في الآية فجر يوم المزدلفة، والبعض قال فجر يوم العيد، والبعض قال فجر أول يوم في محرم. كل دي تفسيرات واردة عن الصحابة، بس عشان أنا بختصر، أو التابعين عكرمة ومجاهد أو ابن عبد، فكله اختلف في تحديد الفجر، لكن نسبتها لمسمى الفجر إيه؟ واحد. إذ نسبتها لمسمى الفجر هو واحد، ما تغير، هذا معنى التواطؤ هنا، فهمتم؟ بخلاف المشترك، العين البسيطة غير عين الجاسوس، المعنى مختلف صح؟ غير عين النقد، لكن هنا المتواطئ هنا واحد، المعنى واحد، اختلفت الذات فقط، ده اللي نقصده. هو الفجر، فجر بقى فجر عرفة، فجر مزدلف، فجر الأول محرم، فجر الأول اليوم، هو فجر، ما اختلف في نوع هذا الفجر. فذلك قال: والشفع الوتر. أيضا الشفع بعضهم فسروه الصلوات اللي هي منها شفع ومنها وتر، صح؟ طيب، وبعدهم قال لا، الشفع الخلق والوتر هو الله، لأن الخلق زوجين، خلق من كل مخلوقات زوجين، صح؟ وبعدهم قال لا، ده الشفع يوم عشرة، يوم عرفة الوتر، وعشرة اللي هو يوم العشر، يوم الأضحى، يوم العيد، يوم الضحر يعني. سواء هذا الشفع والوتر أو هذا الشفع، كله هو دل على الشفعية والوترية واحد، لا تختلف. ده معنى التواطؤ، فهمتم التواطؤ؟ هذا معنى التواطؤ الذي يذكره في ذلك أيضا. هو يقصد هنا إن هذه الاحتمالات في التفسيرات التي بيقولها بقى رجع قال المؤلف إيه، هذه الاحتمالات في التفسيرات يجوز، قد لا يجوز أن يراد بها كل المعاني، يعني إما هو قال هنا قد لا يجوز أن يراد به كل المعاني اللي قالها، يعني ممكن يكون المراد به واحد فقط من هذه المعاني، سواء في المشترك انتبه أو في المتواطئ، وقد يجوز أن يراد به كل المعاني، هو ده اللي يقصده ليش في التفسير. طب لو قلت يراد بأحد المعاني ما تحتاج لترجيح، صح؟ لأن هي المعاني كلها مقبولة، لكن أنت تريد بأحد المعاني تحتاج لترجيح. والعلم بقى بالترجيح في التفسير ده ليه هيتكلم عنه، هنتكلم عنه إن شاء الله في محاضرات سابقة لاحقا إن شاء الله. بس المهم أنك أنت لو قلت أنا أريد احتمال من الاحتمالات لابد ترجح، وقد يقال الاحتمالات كلها يجوز أن تراد، هيجوز أنك تراد الاحتمالات، وهذا الذي يسمى كأنه اختلاف في التفسير، لكن اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، من يمكن أن تحمل كل الاحتمالات في التفسير الذي على الآية التي جاءت أيضا. فهنا هذا كان مقصد المؤلف طبعا، ولما أتى بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قلنا هذه بعضهم يقول إن الدنو هو دنو الله عز وجل، وده قول معتبر. ليش؟ قالوا ورد في السنة عندنا أن الله يدنو سبحانه وتعالى، لم يأتي ما يقول في قوله في عشية عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو ربنا عشية عرفة إلى الخلائق. إذن دنو الله عز وجل ثابت في أحوال أخرى أيضا. فممكن تقول أن الضمائر كلها رجع هنا في الآية لله، حتى فأوحى إلى عبده، طبعا هذه من الله عز وجل، وقبل ثم دنا فتدلى أيضا. كان قاب قوسين أو أدنى، أو هنا عشان تفهم في التفسير بمعنى بل، كان قاب قوسين بل أدنى، مش أول التخيير، قاب قوسين بل أدنى، كما قال تعالى عن يونس أو قوم يونس فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمائة ألف بل يزيدون، يعني هو على الأقل 100,000 ويزيد من إيه؟ من على ذلك أيضا. ما تقول مثلا عندي 1,000 درهم أو أكثر، يعني كأنك عندي 1,000 درهم بل أكثر، أقل 1,000 درهم وزيادة عن ذلك أيضا. وكذلك كما قلنا في الفجر والليالي العشر كما بينا فيه. طيب، إذا هذا الخلاف اللي راجع للمشترك اللغوي أو المتواطئ، هو ممكن تسميه كالأنواع الأولى اللي جابها في أسماء تنوع الصفات، اللي هو النوع اللي تسماه في الأول تنوع الأسماء والصفات اللي تكلمنا عنه في السيف، هو قريب مشترك هذا والمتواطئ هذا الاختلاف العائد فيه كما في تنوع الأسماء والصفات، كما تكلمنا في الصراط المستقيم. تذكروا في الصراط المستقيم لما قال القرآن وقال الإسلام، وقلنا القرآن له معنى، نعم الإسلام له، لكن يعود كله إلى الصراط المستقيم، كذلك هو كما في المشترك أو في المتواطئ بذلك أيضا. طيب، ثم تكلم في مسألة مهمة، قالوا من الأقوال الموجودة عنه ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن القائل يوم تمور السماء مورا، إن المورا هو الحركة كان تقريبا. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. طيب، هنا بتكلم عن مسألة مهمة جدا لابد تفهموها في التفسير وتنفعكم في أمور كثيرة، الكلام عن الترادف. والترادف بالنسبة للمفسر مهم جدا جدا، ترادف معنى الترادف، هو الشيخ الإسلام يتمنى مذهب أو قول بأن الترادف في اللغة قليل وفي القرآن يكاد معدوم. هو إيش الترادف؟ لا يوجد في لغة العرب من تراها لفظ مترادف بالكلية مع لفظ آخر. يعني إيه مترادف؟ يعني لفظ معناه بالكلية هو معنى لفظ آخر. لابد مع اختلاف الألفاظ في لغة العرب إن في فروقات، ما يوجد لفظ في لغة العرب مترادف بالكلية يعني معناه كمعنى لفظ آخر بالكلية بالتمام، لا. العرب هذه وديمة، يعني هذه لغة ثرية، ما العرب كل لفظ عندهم له ممكن يتقارب في المعنى، لكن لابد ستجد فروقات. ومن باب أولى القرآن، كلام الله عز وجل، لا تجد في القرآن ترادف. كل كلمة من كلام الله عز وجل في القرآن لا تجد لها معنى مطابق لها بالكلية. اللفظ يكون اللفظ هذا غير اللفظ هذا، اختلاف اللفظ لابد أيضا ستأتي فروقات في المعنى، هذا يزيد في معنى، هذا يقل عن هذا في معنى، هذا يتميز عن اللفظ عن اللفظ آخر في معنى. هذا مقصد الشيخ سامي تيمية، إن الترادف اللي هو إن اللفظ يساوي اللفظ كلية، هذا جيد ما موجود في القرآن وأيضا قليل جدا في لغة العرب، وهذا صحيح، هذا الكلام كلام صحيح أيضا. يعني لا يوجد في القرآن كلمة تساوي الكلمة الأخرى في جميع المعاني. دليل أنه مهم الكلام ده، لتعلم بأن كل ما سيكون مفسر اللي بيفسر القرآن يفسره بالمعنى مقارب. تعرف ليش ما فيش حاجة اسمها ترجمة معاني ترجمة القرآن؟ لأن ترجمة كلام الله عز وجل، أنت لا يمكن أن تترجم كلاما، لأن في اللغة أنت مهما أنت بتوصف معنى مقارب لللفظ. عشان كده ما فيش حاجة اسمها ترجمة القرآن، ده أنت بنسميه ترجمة معاني القرآن. أما اللفظ اللي جاء في لغة العرب لا يترجم، أنت بتحاول تصل إلى معنى مقارب لللفظ هذا. وكذلك التفسير الذي بيفسر الألفاظ هو لا يأتيك بالمعنى المطابق، هو بيأتيك بمعنى مقارب لهذا المعنى. اللي احنا عندنا دلوقتي هو ايه؟ ان الالفاظ مختلفه، فكل معنى فيه ما فيش معنى بالكليه يساوي، ما فيش لفظ يساوي اللفظ الثاني بالكليه. لابد ان يكون في فرق في الايش؟ في المعنى. اذا اللي بيفسر لك الكلمات هو بيفسر لك بمقاربه، ذلك وقال هنا ذلك يقارب المعنى. ذلك تجد اختلاف، المفسر ده فسر الكلمه دي بمعنى ومفسر كلمه بمعنى اخر، مفسر معنى اخر، تجد ان هذه المعاني في اللغه مقاربة لهذا اللفظ، وده اللي يؤديك الاختلاف التفسير. فأنت تستعجب، ما هو ليش؟ لأن هو بيفسرك بالمعنى، وممكن الكلمة في اللغة العربية تقارب المعنى ده وكلمة أخرى في اللغة تقارب هذا المعنى، فهو كل واحد بيجتهد أن يفسر اللفظ بمعنى مقارب، فنشأ هذا اختلاف التفسير الذي تراه في مفردات الألفاظ. يعني هنا هذا التقريب اللي أدى إلى تنازع من جهة المفسرين. فهمتم التنازع على مجلس المفسرين ليه؟ لأن كل أحد بيأتي بمعنى مقارب. وهو مثل هنا بقولية يوم التمور، المور اللي هو إيش؟ الحركة. تيجي واحد تاني تفسير لك المور نفوذ سريع، نفوذ في سرعة، نفوذ في سرعة. وهنا التاني يقول لك المور الحركة، زاد، خلي بالك الثاني قال حركة لكن ده قال بسرعة، فنفوذ فيها حركة لكن قال في سرعة. كلاهما بيقارب معنى تمور السماء مورا، كل واحد بيقارب، وكل واحد أتى بكلمة في اللغة لها معنى. ولكن لو لاحظت إن اللي قال الحركة، لأن المور ليس الحركة فقط، المور حركة ومعها زيادة معنى، فكل واحد بيأتي بمعنى مقارب لهذه الكلمة فيأتيك بها. طيب إذا كل كلمة بتفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا لمعناها بالمطابقة. ليش بقى؟ لو قلت بالمطابقة فلو واحد خرج تقول له ده خرج على التفسير، ده بيفسر بخلاف الصواب. لا، لما تعلم بأن التفسير على سبيل المقابل وليس على سبيل المطابقة، فإذا لما ترى اختلاف في التفسير تعلم أن ده ليس تنازع، ليس، لأن لو كانت مطابقة هو نعم أخطأت المعنى بالمطابقة اتخالفته. لكن لما تعلم بأن التفسير يكون بمقاربة، مقاربة المعنى، إذن ليس تفسيرا تحقيقا لمعنى الكلمة بالمطابقة، فلا تخرج عنها، لا هذا ليس كذلك، ده هو المسألة على المقاربة. إذن تفسير المفسر هو عبارة عن إيش؟ هو نقل للمعاني، ينقل لك المعنى. لذلك كما قلت من هنا منعت ترجمة القرآن الحرفية. ما فيش حاجة اسمها ترجمة حرفية للقرآن، لا، انت بترجم معاني فسرت ثم ترجمت بقى المعنى اللي بالعربية للغة أخرى إنجليزية أو شيء، فترجمت المعاني. أما ترجمة حرفية ما فيش، مش حاجة اسمها ترجمة حرفية أيضا، لأن لا يمكن لأحد أن يترجم القرآن بمعانيه، لكن ممكن ينقل التفسير، يفسر التفسير بذلك وينقل معاني القرآن، ينقلها بذكر بعض ما دلت عليه أو اللي فهم المفسر فقالها على حسب فهمه. لكن اللفظ نفسه في اللغة لا يمكن أن تفسر شيئا بشيء. يعني ما تجيش تقول لي إن اللفظ ده هو اللفظ ده مطابق. حتى لو أعطيك مثال العهن، إيش العهن؟ هتقول العهن هو الصوف، صح؟ ما هو العين هو الصوف، لكنه قال ما قال تعالى كالعين المنفوش، هل العين هو الصوف؟ لا، العين هو صوف بس في حالة خاصة، حالة خاصة معينة هو ده يسمى العين. إذا ليس هو العين هو الصوف طبقة، ده هو في معنى الصوف في حالة خاصة موجود منها. أيضا الشمس كورت، هو كورت يعني أصبحت كرة أو كالكرة؟ لا، ده تقريب، لأن التكوير هو كرة مع زيادة أوصاف، لكن قالت كرة مع زيادة أوصاف. إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كالدهان، الوردة اللي بيكون فيها إيش؟ حمرة مع تفتح. طب ده تقريب أيضا لما يكون في السماء، تقريب لهذا المعنى أيضا. قال فاسعوا، طب إيش السعي؟ هو المشي، ويقول لك مشي سريع، واحد يقول لك مشي، يقول لك مشي سريع، هذا تقريب، هذا تقريب، لأن ممكن مشي وممكن مشي سريع أيضا. بل المعنى السعي أيضا فيه القصد، يعني مش مشي فقط، ده ممكن يقولون به مشي مع القصد، يكون فيه القصد، يعني مشي سريع مع جهة القصد والرغبة، كل ده في اللغة. فممكن أحد يقول لك السعي المشي السريع، واحد يقول لك السعي القصد مع المشي، دي زيادة معنى وأيضا موجودة، كل تقريب للمعنى اللي موجود. إذن هنا لازم تفهم إيش؟ أن لابد أن يفهم اللي بيقرأ في التفسير أو اللي بينقل التفسير أو المفسر اللي بيقوم بالتفسير، أنك لما تأخذ الكلمة معناها من المعجم أو المعجم اللغوي، أن هذا ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام، ده تقريب، هذا تقريب فقط. لذلك ليش تفسير السلف اختلفت في المكانة والقدر والشرف؟ بحسب ما كل مفسر ما فهم من اللفظ وضاف عليه السياق. انتبه بقى هنا، وده اللي يفرق لك بين تفسير وتفسير. يعني يفهم اللفظ، ده مفردات اللفظ، المعنى اللي ممكن تأتي في المعاجم أو غير ذلك، ثم يضيف عليه السياق الذي فيه اللفظ، سياق الآيات اللي موجود فيه هذا اللفظ، فيفسر. بينظر إلى الجهتين، جهة المعنى خاص بالألفاظ المفردات، ثم جهة السياق، فكلما اجتمع المعنيان زاد الشرف في التفسير والقوة والقدر والانفع به أكثر. أن يفسر اللفظ باللغة بالتقريب، ويزيد عليه التفسير بالسياق اللي موجود في الآيات اللي هو يدل عليه المعنى. تقريب اللي فيه الدرجتين دولت هيكونوا أعلى قيمة في التفسير من غيره، من اللي يأتيك مثلا يفسر مثلا فقط المفردات بالتقريب فقط. وده موجود درجات في التفسير، يقول لك في تفسير الموسع أو تفسير أقصد اللي هو يأتيك المفردات فقط، ده غير اللي يأتيك بالمفردات ثم يشرح لك الآية، يفسر الآية بالسياق اللي في السورة هو الآيات اللي موجودة، يراعي السياق. لذلك يزداد شرف التفسير كلما ازداد العالم أو في التفسير من الجهتين، جهته أنه يعلم بالمفردات اللغة العربية، وجهته أنه يعلم سياق الآيات التي نزلت، بالاطلاع بقى طبعا على أمور كثيرة من أسباب النزول، منها أن يقرأ الحوادث لو كانت حادثة حدثت له، يعني ما نقل في كتب التراجم والتاريخ وغير ذلك، كل ده يلم فيأتيك هنا في التفسير اللي هو تقريب المعنى، يراعي فيه الألفاظ ويراعي فيه السياق. إذن المسألة هذه مهمة جدا، مسألة أنك أولا تضبط له تقريب حتى لا تظن أن دي مطابقة فأنت ده خالف، لا ده ما خالفش، ده تقريب كله، وكل واحد ممكن يأتي بمعنى أيضا. فهنا معناه لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، يعني أنت لو جيت كلمة فسرها بعض المفسرين هكذا، ثم وجدت مفسر آخر فسرها بغيره، مفسر ثالث بغيرها، ما تقول إيه ده تنازع. نقول لا، مدام الكل في سياق تفسير السلف والكل في سياق معاني اللغة العربية، تلك مخالفة، ده كل واحد اجتهاد في هذه المسألة بتقريب المعنى لك أكثر. متى تقول لو وجدت في واحد بيشذ بالتفسير ده او يشذ في المعنى، اتى بمعنى مش موجود في معنى العرب لهذه اللغه، او اتى بسياق مش موجود، لكن كل ما كان الاختلاف هذا في السياق اللي هو معلوم او في المفردات المعاني اللي في اللغه العربيه فهذا لا يعد اختلاف عند المفسرين يذم فيه او تقف فيه او تكون فيه تنازع كما قال. لذلك العلماء توسعوا في التفسير بالتقريب، لكن هو لابد ان يكون محكوم باصول التفاسير السلف، مش ياتي احد الان هو يشد يعني وياتي بتفاسير السياق ليس فيها. ما هو برضه انت لابد ترجع لاصول تفاسير السلف لترى نفسك انت سياقا معهم ام لا في الاصول، هذا هو المقصود هنا. لذلك لابد من المتابعه على ذلك ايضا. يعني مثلا ورد في تفسير لفظ اتسق قوله تعالى والقمر اذا اتسق، تجد البعض يفسر اتسق بمعنى استوى، وده تفسير ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد، والبعض يقول الثاني اذا اجتمع وامتلأ، القمر اجتمع وامتلأ، والثالث قالوا اذا استوى اي اصبح يوم الثالث عشر اللي هو الايام القمريه الاستداره الكامله الثالث عشر، وهذا معنى اتسق، والرابع اذا استدار، اذا اتسق يعني اذا استدار. كل الاقوال دي متقاربه في المعنى، كل واحد فسر الآية بما يتقارب في المعنى. هنا فاستوى واجتمع واستدار وامتلأ كلها تعبر عن سورة القمر، وهو أيضا للثالث عشر كله مناسب لذلك كله. فإذا كل هذا تفسير بيش بالتقريب وليس يعد تنازع في التفسير. تمام؟ طيب أنتوا معي لغاية هنا؟ معي ولا لا؟ عشان أنا داخل في مسألة مهمة الآن وليكم تصحوا معي فيها. تفضل محدش برد مش معايا شكله. ها؟ الترجمة ناقص بالقرآن ولا عموما يعني مش ناقص بالقرآن؟ الترجمة نفس أنت بترجم المعنى. أي شيء طبعا بترجم المعنى. زي ما قلت لك كنا بالترجمة الحرف كلمة بالنص كلمة بدون لغة. هل دي خصوصا بالقرآن ولا مش؟ لا لغة العرب انت الان عندك انت دلوقتي هو انت انت تقصد من لغة اللغة عموما يعني ده مش القران لا اي حاجه انا مش ترجمه حرفيه هو اكيد هو ما هو ترجمه لغة العرب عموما يعني انك انت بتترجم من كلمه لكلمه بالمعنى تقريبا للمعنى، لان العرب ما عملوش قاموس يقول لك ان الكلمه دي معناها الكلمه دي، اللي بياتي هنا بياخد المعنى اللي في اللغه دي مقارب ليه في اللغه الاخرى، وده تقريب. نعم. طيب الان هيدخل لمساله تسمى التضمن، مبحث مهم قوي التضمن ومهم جدا سواء في يفيدك في العقيده ويفيدك ايضا في التفسير وانت بتقرا. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، وقوله ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. طيب انتبهوا عشان هذه المسألة المبحث دي مبحث قاعدة عظيمة جدا في علوم التفسير، وأيضا هي في القرآن يعني غير القرآن في العقيدة تحتاج إليها. هي مسألة تسمى قاعدة التضمين، تسمى التضمين. هي إيش قاعدة التضمين؟ التضمين إيش معناه؟ إعطاء الشيء معنى الشيء، إعطاء شيء معنى شيء، مش واضح. طيب والتضمين في الحروف وفي الأفعال وفي الأسماء، قلنا ناخد بالمثال بيتضح لكم وبعد كده ندخل بالتفصيل اكثر. هل من بعضهم يقول الاحرف ينوب بعضها عن بعض؟ يعني ممكن تاتي ايه فيها حرف او فعل لكن الحرف ده مش المراد، مراد دي معنى ثاني، يعني ليس المراد معنى الحرف اللي مذكور، مراد دي معنى اخر. كقوله مثلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك، بعضهم يقول لا ليس المراد الى هنا بمعنى الايه، لا المفروض الى بمعنى مع، فيضمن الفعل اللي هو ايه اعطاء الشيء غيره، يعني يدي المعنى الى لمع، يقول ان الى المقصود هنا مع وليس المعنى لمع، يبقى اعطاه معنى ثاني ام لا، اعطاه حرف ثاني. والبعض يقول لا ليس بصحيح، هي الى كما جاءت، يبقى الحرف لا يضمنه، ما يقولش ان ليه معنى ثاني، لا هو الى على الى كما جاء الى. الفعل هو اللي معناه تضمن، يعني ايش الفعل؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، يقول لا الفعل المقصود هنا مش الحرف اللي عايزين نغيره، الفعل هنا لما جاء الحرف ده بمعنى الى، والاصل ان هو ما كانش يجي بالى، والسؤال ما يجيش بحرف اصلا، ولقد ظلمك بسؤال نعجتك الى، الى ما تجيش مع الفعل لقد ظلمك بسؤال، المفروض الفعل ملوش تعدي يعني ملوش حرف ايضا، لكن لما جاء بحرف الى علمنا ان المعنى المراد في الفعل مش المعنى الاصلي ليه، معنى ثاني زياده، يعني الله عز وجل اراد ان ياتي بهذا الفعل اللي هو المفروض كان يبقى مع الحرف مع السؤال بظلمتك بسؤالي نعجتك الى نعاجك، الى مش هي المناسبه في الاصل مع هذا الفعل، فبدلا انك تقول ان الى هتتحول لمع، لا هتبقى الى مقصوده لكن الفعل اللي جاء هذا فيه معنى زياده مقصود، لذلك اتى بالحرف اللي هو ليس متعدي به في الاصل. يعني هنا الله هنا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك، المقصود هنا السؤال صح، كانه لما جاء حرف الى المفروض الى لا تاتي مع سؤال، لما جاء الى هو يقصد هنا ان في معنى اخر للسؤال، ان يضاف غير السؤال انه ضم كمان، سؤال زائد ضم، يعني سالك وضم النعجته الى نعاجك، فليس المقصود ان انا ابدل الى بمع، لكن المقصود ان انا الفعل هذا له معنى زائد عن المعنى الذي كان ياتي به اصلا. يعني انا اقربها لكم، لاصلبنكم في جذوع النخل، خلينا ناخذ هذه، لاصلبنكم في جذوع النخل، البعض يقول ان نتعدى بالفعل بالحرف، يعني في بمعنى على، مقصود لاصلبنكم لان ما حدش هيشق النخل ويقعه، فقال اذا في بمعنى على، ده اسمه تضمن الحرف، غير الحرف بالمعنى في الى على. والبعض يقول لا لا نرتضي بذلك، في على اصلها، طب ليه جت في؟ مع ان المفروض تيجي مع، قالوا اذا الشارع او المتكلم يريد معنى زائد في التصليب عن الصلب المعروف، لان اصل التصليب هو على، لما يقول اصلب التصليب لا يكون الا على الشيء، مش محتاج اقول على، لكن لما قال اصلبكم في يبقى هو الشارع يريد معنى زائد عن التصليب، فأتى بحرف ليس متعديا بالأصل بالتصليب ليظهر لنا بأن في معنى مراد في الفعل غير المعنى الأصلي، في معنى زيادة. وهم يقولون إيه لا تغير فيه إلى على، فيه هي هي، لكن المعنى في التصليب زائد، المعنى في التصليب زائد عن المعنى الأصلي، ولا نغير الحرف من فيه إلى على. يعني مثلا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب من يرد فيه بإلحاد، طيب الفعل أراد صح، ما يقال في فعل أراد أراد بكذا، ما يقال أراد بكذا بالباء، لا يقال الأصل كده، لكن الله عز وجل قال ومن يرد فيه الحاد، اتى بالباء مع الحاد، صحيح. طيب الاصل ان الاراده اما تكون من غير حرف خالص، يعني يتعدى بنفسه فقط، يرد اريد شرب، اريد ماء، اريد طعاما، اريد كذا، ما فيش فيها حروف، لا تاتي بذلك. اريد الحق، طب لما عدت بالباء؟ الله عز وجل لما اضاف الباء من ما كان ممكن يقال ايش، ومن يرد فيه الحادا كفايه بظلم نذقه عذاب اليم، صح، ده على الاصل، لكن اضاف الباء. فلما اضيف الباء هنا قالوا السلف، قالوا اذا الله يريد معنى ازيد من الاراده، مش الاراده فقط، دي اشاره لان معنى يرد اريده لا معنى اخر. ايش هو المعنى الاخر؟ كانه مطلوب هنا ومن يرد ظلما ومن هم ظلما، يبقى المعنى هنا ايه؟ اراد ظلما، دي اراده اهي، وهم ظلما، يعني اراد الظلم وهم بالظلم، او اراد الظلم هاما به، يعني كمان مش اراده فقط وهاما به ايضا. فهنا بدلا ما ياتي في العرب يقول اراد ظلما هم ظلما او اراد الظلم هاما به، كل ده تطويل في الكلام، فقال ومن يرد فيه بالحاد. فلما جاءت الباء علم العرب او اهل التفسير ان الله عز وجل يريد في الفعل زياده معنى عن الاراده فقط، وهذه اشاره لنا، ويبقى الباء كما هي، ما نقول نستبدل الباء ولا نستبدل في النحل، لا، الحرف يبدا والمعنى ان الفعل يتضمن اكثر من معنى اخر، المعنى الاصلي مع معنى اخر، هذا معنى التضمن، ان الفعل متضمن لاكثر من معنى. طب متى علمنا بتضمن الفعل؟ لما وجدنا الحرف الذي جاء مع الفعل ليس هو الحرف الاصلي له، فعلمنا ان الشارع يريد تضمنا. ما وصلتش لسه؟ انا كنت بحاول افهمكم عن التضمن، بس ما حدش يسالني، انا لسه شغال بس معاكم، لسه هجيب لكم مثال تاني ايضا المقصود. يعني مثلا ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار، لو جيت تنظر للباء الاصل من اهل الكتاب، مش هبلاش الاصل تجاوزا يعني، لان القران هو الاصل، من اهل الكتاب من ان تامنه على قنطار، صح، تامنه على مالك، تامن تاتي معها على، لكن لما جاء قول الله عز وجل ومن الكتاب من ان تامنه بقنطار، بعضهم يقول هنا ايش اللي بيرى بتضمين الحرف، يقول باء بمعنى على، وده القول اللي انكره ابن تيميه، خلي بالك ان دي خلاف، دي خلاف، لكن هو لا يرى ذلك، هو يرى ان هنا بعضهم يقول ان الباء بمعنى على، كما في اصل بركم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، انتبهوا. فيقولون هو يقول لا، يبقى في قول سيرى بتضمين الاحرف، تضمين الاحرف ايش؟ انه يغير ان الباء لا يراد بها المعنى، يراد بها المعنى حرف اخر، وقول يقول لا، تضمين الفعل مش تضمين الحرف. يعني ايش تضمين الباء هنا الفعل؟ يعني هنا يقول بانه لما اتى بالباء الاصل ان امنه على شيء، ولا يقول امنه بالشيء، فمعنى ذلك يريد ان يقول لما جاءت الباء يبقى عليك ان تعلم ان الله عز وجل يريد معنى زياده عن التامين، فعليك بقى ان تستنتج وتبحث في المعنى في السياق الذي يريده في معنى من يرد من ان تامنه، فتعلم ان هنا الشارع يريد معنى زياده عن الفعل اللي هو التامين، ما دام جاء حرف مختلف عن ذلك. منها ثم استوى الى السماء، استوى الى السماء. طيب هنا هل استوى الى بمعنى على؟ البعض يقول ان استوى الى السماء يعني استوى على السماء، ده اسمه تضمين ايش؟ الحرف، انه جعل الى بمعنى على. لا، الذين يقولون لا يوجد تضمين للحروف، التضمين في الفعل، فيقول هنا الفعل استوى تعدى. الاصل ان نقول تعدى بعلى، وفعلا استوى جاء بتعدي بعلى حتى في القران، لما قال الله عز وجل اذا استويت انت ومن معك، فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، صح، وايضا لتستووا على ظهوره، يبقى جاء استواء بعلى، لكن الشارع قال استوى الى. بعضهم يقول الى بمعنى على، الثاني يقول لك لا، ما دام جاءت الى مع استوى، والاصل ان استوى بياتي مع على، اذا الشارع يريد في الاستواء معنى زياده، ايش بقى المعنى الزياده هنا؟ يقول لك يريد العلو والقصد، يعني هنا قاصد على قاصدا عامدا على وقصد وعمدا، مش مجرد على. لذلك المبتدع يقول لك ايش ان استوى السماء قصد فقط، ده خطا. اهل السنه ما يقولوش قصد فقط، يقولوا على وقصد، علو مع القصد، ده معنى زائد. طب ليه جبنا احنا الزياده منين؟ لان اصل الاستواء يكون مع على. لما جاء الاستواء بإلى قلنا بقاعده التضمين، لان هنا الفعل يراد به معنى زائد، فليس العلو فقط بل العلو مع القصد. لذلك اهل السنه في الايه يقولون على وقصد، اهل البدع يقول لك قصد فقط، اصلا لا يقولون بالعلو، يجعلوا الاستواء بمعنى قصد. نقول لا، هنا التضمين يجعلنا نقول بالعلو اللي هو الاصلي مع القصد. وعرفنا منين؟ من الحرف الذي جاء، ليس هو المناء الذي هو ما ياتي معه في الجاده كما يقولون، بل جاء هنا بمعنى، جاء في موطن اخر، فاشاره لنا بان الفعل فيه تضمين لمعنى اخر. يا رب تكون وضحت شويه، وضحت اكثر. منها ايضا عينا يشرب بها عباد الله، هو الشرب بيتعدى بمن، يشرب من العين، من يشرب من الصنبور، يشرب من الكوب، صح؟ يبقى يشرب بيتعدى بمن، لكن هنا عينا يشرب بها عباد الله، فتعدت بالباء، جاء معنى زياده بقى عن الشرب. ايه؟ لا، يروي ويتلذذ، او يروي يأتي الري والتلذذ، غير الشرب فقط. هي الثمره فين؟ لما بتلاقي الفعل، تجد الفعل ليس هو الحرف، ليس هو الحرف اللي بيتعدى دائما مع هذا الفعل، فانت الان ستقول بانها اشاره لان الفعل فيه معنى زائد، لان لا يمكن ان الله عز وجل او المتكلم حتى في العرب ياتوا بيتغير يتعدى الفعل الحرف غير الحرف الاصلي الا لو في معنى يريد ان يضيفه فيشير لك به. فهم يقدمون هذا، ان انظر الى الفعل فيه تضمن لمعنى زائد، ولا تقول بان الحرف يتعدى يتضمن الى حرف اخر. طب ليش قالوا؟ لان هذا فيه زياده في المعنى، قدموا تضمن الفعل عن تضمن الحرف، فقالوا ان هذا فيه زياده في المعاني للفعل، وهذا اللي فيه اللغه، لغه العرب. فاذا هنا قال يشرب يتعدى، يعني يروى ويتلذذ، يبقى التضمين هنا الباء معنى من. ايضا قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، الرفث لا يتعدى بإلى، الرفث لا يتعدى بإلى الا لو جاء بمعنى الافضال. يعني لما، يعني هنا يقصد انه لما جاء الرفث الى نسائكم يبقى يريد معنى غير الرفث فقط، الافضاء الى النساء، ففيه زياده معنى بتضمن الفعل. اذا وهذا خلاف المفاهيم بين البصريين والكوفيين، والشرقيط يبينه في اضواء البيان اراد ان يستزيد منه. البعض يرى بتضمين الحروف، والبعض يرى بتضمين الافعال. يعني منها ايضا ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا، نصرناه من القوم، هو الاصل لو قلت بتضمين الحروف تقول ايش؟ ونصرناه على القوم، ده اللي قال بتضمين الحروف. طب اللي قال لا نضمن الحروف، نضمن الافعال ايضا، فنقول هنا اذا نصرناه في معنى مش النصر فقط، ده انجيناه وخلصناه، انجينا وخلصنا من الذين كذبوا باياتنا، لان الانجاء ياتي بمعنى من، من. فلما جاءت هنا فنقول هنا اذا نصرناه بمعنى انجيناه وخلصناه، هذا تضمين فعل. ولو قلت التضمين حرف ستبقى على النصر فقط، وتقول على، وتقول على. طب ليش قلنا تضمين الفعل اولى؟ وده اللي نص الشيخ ابن تيميه، قلنا لان تضمين الفعل يؤدي الى معنى زائد على معنى الفعل اللي موجود، بخلاف لو جعلت الحرف متجوزا، يعني ضمنت الحرف هيبقى الفعل على دلالته لمعنى فقط الاصليه، وهتحول الحرف لمعنى يناسب الفعل معك. فالتضمين في الافعال اولى، التضمين في الافعال اولى ان في زياده معنى. وفي ايه؟ معلش. طيب منها، طيب يقولوا لي سأل سائل بعذاب واقع. لو قلت على تضمين او تجاوز الحرف تقول سأل سائل على سأل سائل على عذاب، عن عذاب واقع، صح؟ عن عذاب واقع. ولو قلت بتضمين الفعل كأنه سأل سائل مهتما بعذاب واقع، مهتما بعذاب واقع، ويكون هنا قدمنا الفعل بذلك. ثم ذكر هو بعد ذلك فامشوا في مناكبه ايضا. نعم احسنت بذلك ايضا. هو قال بعد ذلك ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، والا فالريب فيه اضطراب وحركه كما قال دع ما يريبك الى ما يريبك. وفي الحديث انه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه احد. فكما ان اليقين ضمن السكون والطمانينه فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركه. ولفظ الشك وان قيل انه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب هذا القران فهذا تقريب، لان المشار اليه وان كان واحدا فالاشاره بجهه الحضور غير الاشاره بجهه البعد والغيبه. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا لا ما لا يتضمنه لفظ القران من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجوده في القران. فاذا قال احدهم ان تبسل، أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. فهذه تتم الجزئية هذه نختم بها لبيان أسباب اختلاف التنوع. يعني ممكن يكون كما قلنا الآن الكلمة لها معنى أصلي ويكون لها معنى ضمن فيه، فهنا التفسير هيكون برعاية المعنى الذي قد ضمنه. كما قال الريب فسر بأنه الشك، وانتبهوا ليس ترادفا بالكلية، يعني على قولنا الآن ما فيش ترادف بالكلية، لكن فسر الريب بالشك أيضا. وقلنا الترادف غير موجود في القرآن أيضا على التحقيق يعني، وعلى اللغة قليل جدا أيضا. منها قول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فسر هنا بمفسر الشك لا ريب، وفسر في قوله تعالى وإن كنتم في ريب يعني إن كنتم في شك أيضا، يبقى الريب جاء معنا الشك أيضا، ولا يرتاب أيضا ولا يشك، كل هذا تقريب، ما زلنا في التقريب ويؤكد على الكلام اللي قلناه. وأيضا فيكون هنا إذا فسرها السلف بكلمة واحدة وفسرها آخرون بزيادات عن تلك الكلمة فكل هذا نقول يراعى فيه المعنى المتقارب، كل هذا من المعنى المتقارب. ومنها ذكر أن تبسل أن تحبس أو ترتهن، وكل هذا من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. نقف عند الفوائد بعد كنا عايزين يعني الجزئيه هذه في نقف عند هذا الجزء ونقف عند سبطه وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. هذا يبين ان شاء الله يبين يعني ايضا خلاف الفوائد في ذلك الذي ذكره الشيخ ابن تيميه فيما ذكر، وجمع خلاف السلف في ذلك مهم. وبعض المسائل التي كان يختم بها الفصل الوقت لا يسمح باكثر من ذلك. طيب ماعدي. اليوم صعب ولا ايش؟ مش صعب؟ كويس. أصلاً حسبت كنت ضلمة. يعني فهمته؟ في الأول كان صعب. بعدين بالأمثلة واضحة شوية. طب حاضر حاضر. حقي شوية. ممكن مش أقام؟ أقام؟ سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفرك وتوب إليك. جزاكم الله خيراً. غداً إن شاء الله الدرس كما هو درس السنة.